السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستعينين بالله عز وجل، نبدأ دروسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشارح هو العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. إن شاء الله اليوم بمثابة مقدمة في علم المعتقد. اكتب ما يمنع عليك، املاء. أي الأخوة، مما لا يخفى عليكم مكانة العلم والعلماء لا سيما في هذا الزمان. في هذا الزمان هناك عزوف غير عادي لطلب العلم، وكما قلنا في خطبة الجمعة، كثير من الناس أمير سد بس شو. كثير من الناس يهتم بكل شيء، وآخر اهتماماته يهتم بطلب العلم. هذا عار على كل مسلم أن يهتم بكل شيء ويكون طلب العلم بالنسبة له آخر اهتماماته. فأيها الإخوة، نحن الآن في فرصة عظيمة، فرصة الله أعلم ستستمر أم لا، ودوام الحال من المحال. ابتدأنا ثم انقطعنا ثم نبتدئ ثم ننقطع، هذه سنة الحياة، تمام. فإحنا دلوقتي فرصة عظيمة جدا، إحنا في هذا المسجد وإحنا بنتكلم بقى في شتى فنون العلم، العقيدة، في الفقه، في أصول الفقه، في القواعد الفقهية. هذه نعمة عظيمة نستغلها حق استغلال، وأنا أقول دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. فإحنا الفرصة اللي إحنا نستثمرها في طلب العلم نستغلها حق استغلال. الود ودي أقول للإخوة الله يبارك فيكم إن إحنا نبدأ هذا الدرس من الفجر، ده الود ودي نبدأ الدرس من هذا الفجر، ولكن يعني نسدد ونقارب، ما لا يدرك كله لا يترك جله، تمام. فمستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسا. اكتب تعريف العقيدة. تعريف العقيدة، لا فرق، ورق مقدمة كده في علم العقيدة، وهذه الإملاءات تلصق في أول صحيفة في العقيدة الوسطية. مقدمة لدراسة علم العقيدة. تعريف العقيدة، من أول سطر، تعريف العقيدة هي عقد القلب، هي عقد القلب على الإيمان بقضية معينة، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. هذه هي العقيدة، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما. طيب، فإن شككت فليست بعقيدة، إن ترددت اعتقادك مخدوش. فلا بد أن يعتقد قلبك على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك حتى الممات إن شاء الله. مثال ذلك عقيدتك مثلا في الإيمان بالقبر، أن تؤمن بعذاب القبر ونعيمه، أنه واقع على الروح والبدن جميعا، دي عقيدة. طيب لو جاءك إنسان قال لك والله سأتيك ببعض الأدلة على أن لا يوجد عذاب للقبر، فلو استمعت وشككت ما كان عندك في البداية معتقد. يبقى العقيدة أن تعقد قلبك على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك. طيب أي شك تطرحه وترد الشك إلى المعتقد الصحيح، تمام يا إخوانا؟ اكتب. وأصل العقيدة، نقول سطر، وأصل العقيدة هي تصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأوامر. والأخبار الواردة عن الله ورسوله والأخبار الواردة عن الله ورسوله لا فرق بين الآحاد وبين المتواتر. والأخبار الواردة عن الله ورسوله لا فرق بين الآحاد والمتواتر. يبقى أصل العقيدة تصديق الخبر، الأخبار بكل ما جاء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام من أول الأسماء والصفات إلى يوم القيامة. كل الغيبيات الباب فيها عند أهل السنة والجماعة باب واحد، يصدقون الأخبار. طيب بالنسبة للأوامر، يستعد لتنفيذ الأوامر. لماذا لم يقل العلماء وتنفيذ الأوامر؟ لأن هناك بعض الحالات الخاصة التي لا يستطيع فيها المسلم أن ينفذ الأوامر. مثال ذلك، لا يستطيع المسلم أن يطبق قوله تعالى وقوموا لله قانتين، لا يستطيع القيام، ماذا يفعل؟ يصلي قاعد. لم يستطع القعود، يصلي جالس. لم يستطع الجلوس، يصلي على جنب. يبقى الاستعداد لتنفيذ الأوامر، لو كان صحيحا سليما لصلى قائما، فعنده عذر فيصلي جالسا. يبقى لم نقل تنفيذ الأوامر لبعض الحالات الخاصة، الاستعداد لتنفيذ الأوامر. كما قلنا، لو أمر الشارع الرجال بلبس النقاب لارتدى الرجال النقاب بدون أي تفكير. تمام يا إخواننا؟ نعم. لماذا لم نقل اجتناب النواهي؟ الجواب، لأن الترك فعل، صح ولا لا؟ ترك فعل ولا مش فعل؟ أدل على أن الترك فعل. إيه؟ لا، خطأ. تفضل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا، ده هذا دليل على أن التنفيذ تصديق، هذا دليل على أن التنفيذ تصديق. أما في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان تركهم فعل، لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى الاستعداد لتنفيذ الأوامر لأن النهي فعل، أو أن الترك فعل، والنهي هو على الراجح من أقوال الأصوليين النهي أمر بالضد. تمام، على الراجح من أقوال الأصوليين كما سيأتي في أصول الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. تمام يا أخوانا، واضح كذا؟ هذا بقى من ثمرات الاعتكاف، صح كذا؟ من ثمرات الاعتكاف. إحنا نريد إن شاء الله بإذن الله نكتب كذا ورقة من ثمرات الاعتكاف إن شاء الله، ورقة طويلة. نكمل يا شباب، اكتب ضابط المعتقد الذي لم يحدث فيه خلاف قط بين الصحابة. ضابط المعتقد الذي لم يحدث فيه خلاف قط بين الصحابة. هو الدليل الصحيح، الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. وورد في كتب المعتقد، تمام يا إخواننا، هذا واضح. اكتب من ثمرات دراسة المعتقد، من ثمرات دراسة المعتقد. رقم واحد، الاستقامة على الشريعة كلية وجزئية، الاستقامة على الشريعة كلية وجزئية. لذلك المنحرف لا ينحرف إلا لأنه عنده خلل في المعتقد، لو استقام المعتقد لاستقام عمله. لذلك كما قلنا أن صاحب المعتقد السليم، صاحب المعتقد المنضبط لو وقع في أكبر الكبائر ثم تاب فيعود وقد يكون أفضل من الأول. لما؟ لأنه يعرف الطريق، عارف أنه مستقيم، بيذنب ثم يعود، ينحرف ثم يعود، ولا يحتاج إلى رجل يبصره بالطريق. لما؟ عنده الضوابط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنده الضوابط، أنه رجل مستقيم في بداية الأمر، فمهما ينحرف فإذا عاد يعود على الطريق كما كان. يبقى من ثمرات دراسة المعتقد أن الإنسان صاحب المعتقد السليم يستقيم على الشريعة كلية وجزئية. روى الإمام البخاري، لا تكتبها، روى الإمام البخاري عن يوسف بن ماهك المكي رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الكفن، قالت: وما يضرك؟ يعني تسأل عن الكفن، والكفن ده يعني طوله قد ايه، وما يضرك؟ انت بس هتموت وما تقلقش، الكفن موجود. قالت: وما يضرك؟ ان اول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، حتى اذا تاب الناس نزل تحريم الخمر والزنا، ولو اول ما نزل تحريم الخمر والزنا لقال الناس: لا نترك الخمر والزنا ابدا. يبقى اول ما نزل من التحريم، اول ما نزل من الاحكام، الحث على الجنة و البعد عن النار. حتى إذا ثاب الناس بقى بالمعتقد، أنت بتحب الجنة؟ تكره النار؟ حتى إذا ثاب الناس وعادوا إلى الجدة ولا حقيقة الإسلام، نزل تحريم الخمر وتحريم الزنا. ولو كان أول ما نزل تحريم الخمر أو تحريم الزنا لقالوا: لا نترك الخمر أبدا. يبقى إذن المعتقد السليم هو الذي يحفز النفس البشرية على الاستقامة. تمام كده اخوانا؟ يبقى المعتقد اساس الانضباط. رقم 2، من اثر المعتقد السليم ان الشريعه سبب لسعاده المرء، في الدنيا والآخرة. فمن المحال أن يتركها المرء ويذهب إلى غيرها. وهذا من المعتقد، يعني لو اعتقد الإنسان أن الشريعة، الشريعة الإسلامية، سبب لسعادته في الدنيا والآخرة، كيف يتركها ويذهب إلى غيرها؟ لذلك قال بعض العلماء: الدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي الجنة جنة الاستقامة على الشريعة الإسلامية. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ماذا هم فاعلون بي؟ أنا جنتي في صدري، إن نفوني فنفي سياح، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة. أنا جنتي في صبر، في سعادة، ما بعدها سعادة. لذلك لا يستطيع أبدا أن يهزم صاحب اعتقاد. إحنا ممكن نقطعك حتة، نجيبها كده، نقطعك كده حتة جنب حتة، تقطع ولا يخرج من قلبك اعتقادك السليم. صاحب المعتقد لا يهزم أبدا. تمام يا أخوانا؟ اكتب رقم 3، من ثمرة المعتقد قوة القلب وقرار العين والسعادة الكاملة، لا سيما بعد دراسة القضاء والقدر. إذا تيقن المسلم وعلم أن كل ما في الكون هو بقدر الله، لا يستطيع أن يحزن أبدا. إذا نزلت عليه مصيبة أو حدث له حادث، فبعلمه بالقضاء والقدر وهو من المعتقد، لا يستطيع أبدا أن يدخل على قلبه هم ولا حزن ولا غم. لما؟ عنده إيمان بالقضاء والقدر. مات أبوك، الحمد لله. مات أخوك قدر الله ما شاء فعل، عندك بلاء في البدن في العمل في أي شيء، عنده يقين في القضاء والقدر، لذلك عنده سعادة تامة لا يستطيع أبدا أن يهزم لا بهم ولا بغم. أما الذي لم يدرس لا سيما باب القضاء والقدر، عنده من الهم والغم والنكد والتعب الشيء الكثير. تمام. اكتب الرابع، تجعل الإنسان أي دراسة المعتقد، يعني تجعل الإنسان له هدف واحد وغاية واحدة يسعى لتحقيقها، وهو الله عز وجل. تمام. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الآخرة همه جمع الله عز وجل عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، والعكس من جعل الدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه وشتت شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لما؟ إن هذا صاحب معتقد وهذا غاب عنه المعتقد. صاحب المعتقد سعيد مرتاح، لما؟ همه هم واحد وهو مرضاة الله عز وجل. الخامس، من خلال المعتقد الصحيح يستطيع العبد الإجابة على الأسئلة الثلاثة. في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يبقى هذه الأسئلة في القبر. تمام. كم سؤال؟ ثلاث. أول سؤال: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ السؤال الثالث: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأسئلة الثلاث في المعتقد. فالذي يجهل ربه بأسمائه وصفاته ونعوته وجلاله، الذي يجهل ربه لا يستطيع أن يجيب. من ربك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما نبيك؟ لا يعرف شيئا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ها ها لا أدري. فالأسئلة في القبر أسئلة في المعتقد. يبقى من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما دينك؟ ديني الإسلام. تمام. فهذه الأسئلة الثلاثة أسئلة في المعتقد. الذي يجهل المعتقد لا يستطيع أن يجيب على هذه الثلاثة. السادس، من خلال المعتقد الصحيح، من خلال المعتقد الصحيح يستطيع العبد الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي حيرت فلاسفة العالم. فلسفة العالم الغير مسلم. أول سؤال: من أين جئنا؟ السؤال الثاني: ولماذا خلقنا؟ الثالث: وإلى أين المصير؟ ولماذا خلقنا؟ من أين جئنا؟ سؤال الأول: ولماذا خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ هذه الثلاثة الأسئلة حيرت فلاسفة العالم، ما استطاعوا أن يجيبوا على هذه الأسئلة. وبالتدقيق تجد إن أطفال المسلمين عندهم الإجابة على هذه الأسئلة، يعني أقل طفل مسلم يجيب على هذه الأسئلة. تمام؟ أول سؤال، من أين جئنا؟ قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من أجل شكر الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغرض هو العبادة. السؤال الثاني، ولماذا خلقنا؟ الخلق خلق الله، وخلقوا من أجل عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السؤال الثالث، وإلى أين المصير؟ قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يبقى أنت هتتعب وتتعب وتتعب، وفي الآخر إلى الله المصير. تمام؟ يبقى ليستطيع المسلم أن يجيب على هذه الأسئلة الثلاث التي حيرت فلاسفة العالم الغير مسلم. السابع، بالمعتقد الصحيح، بالمعتقد الصحيح يكون الثبات في الفتن، يكون الثبات في الفتن بإذن الله تبارك وتعالى. من أعظم المنن، أي والله من أعظم المنن علينا في 25 يناير 2011 أننا بفضل الله درسنا فرقة الخوارج، من فضل الله علينا. وكان من العجيب يا أخوانا، والله سبحان الله هذا أذكره جيدا، في 2010 كنا بدرس الشيخ عادل، والشيخ عادل حفظه الله قرر تدريس الفرق الإسلامية في 2010. فقلنا للشيخ: يا سمحت الشيخ، احنا عايزين نبدأ بارك الله فيك طالما في الفرق أو الفرقة، يا شيخنا بارك الله فيك، نريد أن ندرس فرقة الشيعة الروافض. لما؟ لأن في وقتها كان رجل مدعو خبيث اسمه ياسر الحبيب، كان شغلنته الليل والنهار السب في أم المؤمنين عائشة والسب في الصحابة، الليل والنهار ده شغلنته، واخد بالك؟ فإحنا قلنا: يا سمحت الشيخ، احنا عايزين أول ما الفرق، أول فرق ندرسها إيه؟ فرقة الشيعة. قال: لا. أمال إيه يا شيخ؟ قال: إحنا أول فرقة هندرسها فرقة الخوارج. فرقة الخوارج، خوارج إيه؟ إحنا عايزين الشيعة، الشيعة ده واجب الوقت، ده إحنا عايزين فرقة الشيعة. قال: لا، إحنا أول فرقة هندرسها فرقة الخوارج، لأن خطر الخوارج هو الخطر المستقبلي. إيه والله، والله يا إخواننا الله يبارك فيكم، وصلنا للدرس حوالي 42 من فرقة الخوارج، 42 درس. وفي الدرس الـ 42 قامت ثورة الـ 2011. بفضل الله عز وجل كنا على قدم راسخة، بفضل الله عز وجل ثم بالعلم الشرعي، وكنا عارفين كويس جدا أن هذا ما يحدث خروج على الحكام، والأمر عندنا مرسخ. اللي يتكلم في تكفير الحكام حكم إيه؟ نحن عندنا الأدلة الشرعية أن الحاكم لا يكفر إلا بواحد واثنين وثلاثة. إذا أردت أن تخرج، الخروج له شروط، واحد اثنين وثلاثة. لما؟ عندك خلفية المعتقد بتاع راسخ، واخد بالك؟ ذهبنا للشيخ، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، إن أنت بدأت بالخوارج ولا بتبدأ بالشيعة. سبحان ربي العظيم. واخد بالك؟ العلم ثم العلم ثم العلم، ثم ان الشيخ بيبقى له رؤيه لا نراها نحن. لذلك يا اخواننا الله يبارك فيكم، خذوها مني من اخيكم، الخناق على الدعوه. رقم اثنين، الخطوه القادمه الفسحه لاهل السنه. هذا في فسحه لاهل السنه للدعوه الى الله. لما؟ لان يا اخواننا أئمة الأوقاف لا يعرفون شيء، ولم يسدوا هذا الثغر اللي هو ثغر الدعوة. الدولة مش عارفة حد، الناس مش عارفة دينها، الناس مش عارفة شيء، الناس ما تعرفش أي حاجة. فأئمة الخطباء والخطباء لأئمة الأوقاف لا يعرفوا شيء. طيب مين اللي بيعلم الناس الدين؟ ومين الناس اللي مشغولة بالمعتقد؟ ومين الناس اللي بتاخدش أجر؟ أهل السنة لا يبغون في علمهم لا طلبا ولا تحصيلا إلا مرضات الله عز وجل. لأجل ذلك تبقى الفسحة قادمة إن شاء الله الفترة الجاية لأهل السنة، لأنهم يبذلون العلم لله ويطلبونه لله. والدولة يا إخواننا الله يبارك فيكم، مثلا يعني عملنا طريق من سهرك مثلا، يعني هيروح يودينا اسكندرية، الطريق ده بتكلف كم مليار؟ 2 مليار مثلا. إذا غاب عن الناس الدين، إذا غاب عن الناس الدين هذا الطريق سنة واثنين ويتكسر. لما؟ ما فيش دين، ما فيش أخلاق، ما فيش مراقبة. أنا شفت الطريق ده مطفي، أنا هخلع العمويد عشان أبيعها خردة، ما فيش مراقبة، فيش دين. فالطريق اللي تكلف 2 مليار في ظرف سنة واحدة، الطريق ده هيجي أرض، هو أصلا على الأرض، لا هيشيل الأسفلت ذات نفسه، ما في دين. طب لو في دين، لا الطريق لو 2 مليار بعد 10 سنين هتلاقي العمود مميل كده، لا والناس عملت ايه تعدله كده، يقول لك ده مال العام، مال عام، مال عالي يا عم، المال العام ده قصة كبيرة جدا، لا لا وضب المال العام. فبدأوا يشعروا أهمية الدين عند الناس، وهذا يا اخواننا الله يبارك فيكم، الدول لا تقام إلا على أكتاف الرجال، والرجال لا يصلح أبدا إلا بدين. فعادة الكرة إلى تعليم الناس الدين وتعليم الناس العلم الشرعي، تمام؟ فإن شاء الله بإذن الله أخواننا دوركم قادم لا محال، دوركم في إيش؟ في طلب العلم والدعوة، تمام؟ لا اكتب بالمعتقد الصحيح، رقم 8، بالمعتقد الصحيح 8، يعرف الإنسان قدره، يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده. كما قلنا العقيدة غيب، ولا يستطيع المسلم أن يصل إلى حقيقة الغيب بعقله، لأن العقل محدود ورسل العقل محدودة، رسل العقل هي الحواس الخمسة، فطالما أن الرسل محدودة يبقى العقل محدود، فيقف عند حده ويلزم غرزه، تمام؟ عمر بن الخطاب في صلح الحديبية رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال يا رسول الله أولسنا على الحق أوليس عدونا على الباطل، ألم تعدنا أدنى سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أوعدتك العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصر. ذهب عمر إلى أبي بكر قال يا أبا بكر أولست كذا؟ أولستنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا بزيارة البيت؟ قال وعدك العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به، إلزم غرزه واستمسك به، فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال فعلمت أنه الحق وفعلت لذلك أعمالا. وقف عند حده، لما عنده عقيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يخذله ربه أبدا، تمام؟ اكتب 9، صاحب المعتقد الصحيح لا يتلاعب به الشيطان، صاحب المعتقد الصحيح لا يتلاعب به الشيطان. وأول من يتلاعب الشيطان بهم هم الصوفية، يتلاعب بهم الشيطان، يأتيهم الشيطان في المنام كذا وكذا، رؤيا كذا وكذا، يصبح الصبح رأيت ورأيت وفعل وفعل، باب كبير جدا من أبواب الفتنة عند من؟ عند الصوفية الضلال، تمام؟ وكما ذكرنا قصة أبو ميسرة المغربي، هذا الرجل كان من العلماء وكان من الزهاد، وكان في يوم من الأيام كما قلنا هذا جاءه الشيطان بعدما عبد ربه وظهر في قوة، قوة يعني طاعة، ظهر له بصورة نور، فقال له يا أبا ميسرة تمل من نوري نعم العبد أنت، فبثق عليه، تف عليه، أول ما بثق عليه انقلب النور إلى نار، فقال يا أبا ميسرة أضللت قبلك 70 عابد ونجوت أنت بعلمك، قال اخسأ يا ملعون بفضل الله لا بعلمي. هذا الرجل ثبته الله بما؟ بالمعتقد. المعتقد اللي عنده أن الله لا يرى في الدنيا، ده بإجماع العلماء. طيب هذا الذي ظهر لك وقال لك أنا ربك، ده شيطان، ده على طول. فإذا ظهر لك نور في صورة شيء وقال لك أنا الله، اعلم أنه شيطان، شيطان رجيم، تمام؟ هذا المعتقد عند أهل السنة والجماعة. أما الصوفية يأتيه شيطان من الشياطين ويقول له أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحللت لك الحرام ووضعت عنك الفروض، فمن خلال هذه الذي يراه يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الحج ويترك كل شيء. لما؟ قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحه وقال له أنا رسول الله ووضعت عنك الصلاة. وهذا الذي رآه إنما هو شيطان من الشياطين. تمام؟ اكتب عندك، خلاص كده خلصنا إيش فوائد دراسة علم المعتقد. اكتب: اختلفت الفرق في تفسير لا إله إلا الله. وهذا يعني من البلاء الكبير. تخيل أن الفرق الإسلامية اختلفت في تفسير لا إله إلا الله، فكيف يجتمعون؟ اكتب: اختلفت الفرق الإسلامية في تفسير لا إله إلا الله. اكتب: قال المشركون، إيه؟ مشركون، لا خالق إلا الله. لا خالق إلا الله، افتح قوس، نفوا بذلك العبادة. يبقى المشركون ومنهم طائف من الصوفية فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. تمام؟ لذلك يذهبوا ليصلوا في القبر ويقول لك يا عم الحاج ما ربنا هو الخالق والرازق والمدبر. ما اختلفنا في أن الله الخالق الرازق المدبر، ولكن لماذا صرفت العبادة إلى غير الله؟ هي دي القصة. تمام؟ يبقى اختلفت، قال للمشركون ومنهم الصوفية لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. طيب، وهذا التفسير ينفع للتوحيد؟ الجواب لا. تمام؟ اكتب: قال بعض الصوفية، قال بعض الصوفية أي لا موجود إلا الله. إيه؟ لا موجود إلا الله. افتح قوس، أثبتوا بذلك، أثبتوا بذلك الحلول والاتحاد. لا موجود إلا الله يعني ما في الكون إلا الله، كل اللي في الكون ده ربنا، العبد رب والرب والرب عبد، ما في فرق بين أحد. فخبلت بذلك قالوا الله حل في كل المخلوقات، لا موجود إلا الله. تمام؟ فلولك لا موجود إلا الله يعرف أنه هو صوفي. تمام؟ نفوا بذلك وأثبتوا بذلك الحلول والاتحاد. طبعا كفر نوع على كفر عين، كفر نوع على كفر عين. نفس روح عند النصارى، واخد بالك؟ لا، ده بالعكس، هؤلاء أخبث وأكفر من النصارى، لأن النصارى قالوا حل الله في عيسى، أما هؤلاء قالوا حل الله في كل الناس. ده عد شوية كفر شوية. اكتب رقم ثلاثة: قالت المعتزلة، قالت المعتزلة لا علة فاعلة إلا الله. لا علة فاعلة إلا الله، علة فاعلة، لا علة فاعلة إلا الله. افتح قوس، وهم بذلك جبرية، وهم بذلك جبرية ونفوا قدرة ومشيئة العبد، ونفوا قدرة ومشيئة العبد. المعنى بذلك لا علة فاعلة إلا الله، أي أن الله هو الذي يفعل كل شيء، يفعل كل شيء في كونه الله عز وجل هو الذي يفعل. طب الإنسان منزوع المشيئة، منزوع الإرادة، يبقى بذلك أثبتوا أن الإنسان مجبر، يبقى جبرية. تمام؟ يبقى لا علة فاعلة إلا الله، ده كلام المعتزلة، وأخذوا بذلك، وأخذوا هذا المعتقد من من؟ من الفلاسفة. قالوا العلة الفاعلة في الكون هي الله، وهذا خطأ. لما؟ لأنهم بذلك نفوا قدرة ومشيئة العبد. تمام يا شيخ؟ اكتب: قالت الفلاسفة، قالت الفلاسفة لا قادر إلا الله، لا قادر إلا الله. افتح قوس، نفوا بذلك العبادة. نفوا بذلك العبادة. نعم، وفقوا بذلك المشركون. ما هو الفلاسفة مشركون. اللي بعده رقم كم؟ خمسة. خمسة. قالت الخوارج، قالت الخوارج، افتح قوس كده، الإخوان المسلمين في لا إله إلا الله قالوا لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله. افتح قوس، وبذلك قالوا بتكفير المسلمين. تكفير المسلمين كلهم، ما الذي لا يحكم بشرع الله؟ هذا حاكم ولا حاكم محكوم؟ حاكم محكوم. أنا مثلا يعني إذا حلقت لحيتي هل هذا حكم بشريعة الإسلام؟ لا، يبقى أنا حكمت بغير ما أنزل الله عليه، أكفر. تمام؟ لأن العلماء مجمعون لا فارق في تحكيم الشرع على الفرد أو الجماعة، على الحاكم أو المحكوم، كله سواء. تمام كده؟ تمام. سيأتي إن شاء الله بإذن الله في في في في شرح العقيدة الواسطية أن التوحيد كم؟ ثلاثة أقسام: توحيد ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات. تمام كده يا أخوانا؟ طيب، ممكن نسأل ما الدليل على أن أقسام التوحيد هذه الثلاث؟ الدليل على ذلك من القرآن: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سويا. تمام كده؟ يبقى رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سبيا توحيد أسماء وصفات. طب السؤال، ما السؤال الذي يخصص توحيد الحاكمية من هذه الثلاث؟ دليله أولا، ثانيا من حكم غير الله يلزمه التكفير، لأن الذي فقد توحيد الربوبية كافر، الذي فقد توحيد الألوهية كافر، الذي فقد توحيد الأسماء والصفات كافر. فأفردوا توحيد الحاكمية حتى أنهم يقولوا الذي لا يحكم شرع الله فقط عنده جزء التوحيد. يبقى ما من الخطورة أنه من أفرد توحيد الحاكمية عن التوحيد الثلاث الذي يفقد بقى التوحيد الحاكمية يبقى كافر ولا مش كافر؟ يبقى كافر، أنه أفرده عن التوحيد. كلام واضح يا أخوانا؟ نعم. جعلوه قسم رابع، قسم من أقسام التوحيد، الذي يفقد توحيد الألوهية كافر، الربوبية كافر، الأسماء والصفات كافر، الرابع توحيد الحاكمية كافر، صح ولا لا؟ اكتب قالت الأشاعرة. هو جزء إما توحيد الألوهية أو الربوبية، هو جزء لا يخصص ولا يفرض، هو جزء إما توحيد الألوهية باعتبار التشريع والعبادة وباعتبار الخلق والتدبير، إما جزء ألوهية أو جزء ربوبية. تمام كده؟ قالت الأشاعرة في تفسير لا إله إلا الله: لا مستغن عن غيره إلا الله، لا مستغن، لا مستغني. تمام كده؟ حذفت علة، حذف حرف العلة، لا مستغن، لا مستغنون وتحتها كسرة. لا مستغن عن غيره إلا الله. ومرادهم بذلك نفي الصفات الفعلية، ومرادهم بذلك نفي الصفات الفعلية. تمام؟ الفعلية لله اللي هي إيش؟ اللي هي الغضب والرضا والرحمة، كل الصفات الفعلية بقى. نفوا بهذا الأصل كل الصفات الفعلية. يبقى انظر إلى التفسير، يعني ممكن يكون تفسير لا مستغن عن غيره إلا الله، ده كلام جميل جدا، لا مستغن عن غيره إلا الله، ده حاجة جميلة خالص، واخد بالك؟ وينطلي عليك فكر الأشاعرة وأنت لا تدري. يبقى انتبه إلى الكلام. لما؟ لأن بعض الناس يقول لك إيش، بيتكلم ببعض الكلام ويأتي لك ببعض الانحرافات، فإذا كنت على بينة من أمرك تعلم ده كلام منحرف، والبعض لا يعرفون، تقول له تجيب الكلام ده منين؟ يا الكلام ده من الحته الفلانيه. احذر. لما؟ لانه كلام منحرف. تمام يا اخوانا؟ طب احنا قلنا تكلمنا قبل ذلك، قلنا ايه في الاول في الاسماء والصفات، قلنا اول فرقه نفت كل الاسماء وكل الصفات اللي هم الجهميه. تمام يا اخوانا؟ طب لك ان تكتب معلومه كده، الجهميه كده في البدايه، معلش نعيد للتكرار بيثبت المعلومة. الجهمية نفوا كل الأسماء، الجهمية نفوا كل الأسماء وكل الصفات وقالوا الإيمان هو المعرفة. لا، الله كبير ليس باسم الله، أو خبلت نفوا كل الأسماء وكل الصفات، قالوا ليس لله عز وجل إلا صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق وهي في الأذهان لا في الحقيقة. تخيل أنت بعد هذا رب الجهمية، وخبلك قال لك الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا يوصف بالثبوت ولا ينفع عنه العدم ولا أي شيء خالص. طب من هو الله؟ موجود. قال لك الله موجود بصفة الوجود المطلق ودي في الأذهان كده بس، كده في الأذهان، هذا هو العلم. بل هذا الجمع بين نقيضين، لا داخل العالم ولا خارج العالم، يبقى جمع بين النقيضين، وهذا مستحيل عقلا. ماشي؟ طيب، والمعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، أثبتوا الأسماء دون الصفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع صفات. أثبتوا الأسماء وسبع صفات. عارفين طبعا الصفات بتاعت الأشاعرة اللي هي الفعل الحادث تدل على القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام. الفعل الحادث تدل على القدرة والإرادة والعلم، القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة. تمام؟ الماتريدية أثبتوا الأسماء والسبع صفات للأشاعرة وزادوا عليها صفة التكوين. أما أهل السنة والجماعة أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه ونفوا كل ما نفاه الله ورسوله عن نفسه. أثبتوا كل ما أثبته الله ورسوله ونفوا كل ما نفاه الله ورسوله. تمام؟ طيب، في قصة الإيمان احنا قلنا الجهمية الإيمان عندهم المعرفة. تمام؟ طيب، اكتب والكرامية الإيمان عندهم قول اللسان فقط. الكرامية فرقة من الفرق. الكرامية الإيمان عندهم النطق باللسان فقط. كرامية الكلابية الإيمان عندهم الكلابية الإيمان عندهم قول اللسان وقول القلب. قول اللسان وقول القلب. قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين صح؟ وقول القلب اللي هو الإقرار والتصديق. اصبر تمام يا اخوانا. يبقى النطق باللسان اللي هو ايش؟ اللي هو كلمة لا إله إلا الله الشهادتين، وقول القلب اللي هو التصديق او الإقرار. تمام، ده الكلابية صح كده. اكتب الأشاعرة والمرجئة قالوا الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب. يبقى كل فرقة بتزود حتة، واخد بالك؟ يبقى أول فرقة لا، أول فرقة الجهمية قالوا الإيمان عندهم المعرفة، تنزل تحتهم الكرامية قالك الإيمان عندنا قول الشهادتين لا إله إلا الله، دي إيش؟ مركز معايا يا شيخ؟ الكرامية. طب تحت الكرامية الكلابية قالوا قول القلب وقول اللسان. بس قول القلب اللي هو التصديق، انت بتصدق وبتقول لا اله الا الله، بس حتى لو بغض الله ورسوله مش مشكله عنده. انزل تحتهم المرجئه قالوا قول القلب قول اللسان وعمل القلب. وعمل الجوارح عندهم خارج كما الله يبارك فيه، خارج عن مسمى الايمان. واضح كده؟ واضح الترتيب؟ طب احنا كنا عاملينها في الاعتكاف، عاملينها في الاعتكاف وما فصلناش التفاصيل دي. ماشي، انت ارجع بقى للاعتكاف وديت الايه، دي المعلومات الايه الكامله خلاص. احنا طبعا في الاعتكاف كل مره ايه بنملي على ما يقتضي المقام، واخد بالك؟ كل مره بنفصل شويتين. خلاص يا عبد الرحمن، خلاص يا شيخ، ارجع للاعتكاف وانت ايه ظبط معلومات الاعتكاف على ايه، على هذه المعلومات، ويبني هذه المعلومات بعض على بعض. تمام تمام. اهل السنه والجماعه بقى قالوا الايمان الايمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، جعلني الله وإياكم منهم. خلاص يا عبد الرحمن، يبقى انت كده الكرامية كلابية شاعرة المرجئة كل عندك ايش منضبط كده. خلاص اكتب عندي. تنقسم العلوم، نرجع بقى تاني لإيه؟ للعقيدة بتاعتي. تنقسم العلوم كده. خلصنا الأشعار خلاص. قال أهل السنة والجماعة، اكتب على خير، قال أهل السنة والجماعة السابع السابع، قال أهل السنة والجماعة لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله. يبقى لا إله إلا الله تفسيرها بتفسير العبادة. قلت كده؟ وإحنا قيد، والمفروض إنه يطلق لا معبود في الوجود، وقيد لا معبود حق على العموم أشمل وأدق. العموم أشمل، لا معبود حق، تمام، ولا نافية للجنس، أي جنس المعبودين بحق في الوجود أو في غير الوجود، فهذا التقييد ليس في محله، تمام. اكتب: تنقسم العلوم باعتبار إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام. تنقسم العلوم باعتبار إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام. رقم واحد: قسم ضروري لا ينكره عقل، ضروري لا ينكره عقل، لا يمكن التشكيك فيه، يمكن كعدم اجتماع الضدين، كعدم اجتماع الضدين والنقيضين. تمام. يبقى القسم من اقسام العلوم: علم ضروري لا ينكره عقل، تمام كده. رقم اثنين: قسم نظري يمكن العلم به ويمكن ألا يعلم به. قسم نظري يمكن العلم به ويمكن ألا يعلم به. وتلك الممكنات التي تعلم بواسطة، كعلم الهندسة والكيمياء، يبقى قسم ضروري. القسم الثاني نظري. القسم الثالث: قسم لا يعلمه البتة، قسم غير معلوم، قسم لا يعلمه البتة. إلا أن يعلم به، أو يجعل له طريق، كعلم الشريعة والغيبيات. تمام. يبقى علم الشريعة وعلم الغيبيات، هذا العلم لا يعلم البتة إلا عن طريق الوحي. تمام كده أخواننا؟ أقسم العلوم. تفضل. لا، إزاي؟ ما إحنا كنا أن المشركين في شريعة إيه؟ أن كنا أن المشركين في جزيرة العرب كانوا مطالبين باتباع شريعة نبي الله إبراهيم، فكان عندهم بقايا من التوحيد. تمام؟ واضح؟ العقل وحده لا يصل إلى الله وحده. تمام؟ عليه. دي قصة كبيرة جداً دي، أنت دخلنا في قصة كبيرة جداً. ده قصة تانية. دلوقتي قلت قصتين اثنين، دي قصة ودي قصة تالتة. السؤال: هل لما قال إبراهيم هذا رب اجعل فلما رأى القمر لما رأى الشمس، السؤال هذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ إبراهيم عليه السلام قال هذا هذا قاله مناظرا لا ناظرا، كان مناظرا للمشركين ليس ناظرا لوجود الله. يبقى إبراهيم لم يبحث عن الله لأنه كان نبي بوحى يوحى إليه، كان يجادلهم ربي هذا انظر إلى القمر لا إلى القمر انظر إلى الشمس لا الشمس ولا القمر أين الله إبراهيم من هذه كلها. يبقى لم يكن باحثا عن الله إبراهيم عليه السلام، كان مناظرا للمشركين لم يكن ناظرا في ربه تبارك وتعالى. فإبراهيم كان مناظرا لا ناظرا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تمام تمام، هذا في قبل إقامة الحج عليهم في مقام في مقام المناظرة، في مقام المناظرة ليس في مقام النظر والبحث عن الله. لا تخبلك، اقرأ بقى التفسير، تفسير أهل السنة لا تفسير المعتزلة. المعتزلة يقول هذا الكلام العقلانيين والفلاسفة وخبلك في مقام البحث عن الله وخبلك. أما أهل السنة والجماعة اقرأ تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وضح هذا إيضاحا كافيا شافيا وافيا. قال لم يكن إبراهيم عليه السلام ناظرا وإنما كان مناظرا لقومه، قال هذا كله في بيان في بيان مقام الحجة وخبلك. انظر لهذا، هذا ربي في مقام البحث، في مقام الشك، في مقام أنه اتخذه فعلا ربا لا وخبلك. كما قال عليه الصلاة والسلام إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا إن كانوا ينطقون، هل فعلا هو الذي فعل؟ لا، كان هذا كل هذا منكرا ومستهزئا بهم، اسألوا هذا الصنم الكبير هو الذي فعل وكسر هذه الأصنام، اسألوه إن كانوا ينطقون، هل كان ينطق فعلا؟ لا، كان هذا مستهزئا بهم، هذا ربي هذا أكبر، انظر لهذه الشمس هذه ربي هذا أكبر وخبلك. فلما أفل قال لا أحب الأفلين، هذا في مقام المناظرة. وفي مقام المناظرة يعني يستخدم بعض الألفاظ التي لا تكون في باب إقامة الحجة المبدئية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من براعاته في كتابه الفذ منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، في الرد على الشيعة، فقال أيها الشيعة الروافض لو كنتم تحطون من قدر أبي بكر وعمر فمثلها فعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل هذا يحط من قدر علي؟ لا، وإنما في مقام الحجة يريد أن يقيم عليهم الحجة، مثلما فعل أبو بكر فعل علي، مثلما فعل عمر فعل علي، فلو كنتم تريدون أن تحطوا على أبي بكر وعمر حطوا على علي. لذلك أنت عايز تأخذ معتقد تقرأ في منهج السنة؟ لا، لما ده باب مناظرة، لا تأخذ منه المعتقد وخبالك أنت إزاي، إنما تأخذ منه تأسيس المعتقد والرد على المخالف. إنما يأخذ المعتقد منين؟ من العقيدة الوسطية. تمام كده أخوانا؟ يبقى يقال في المناظرة ما لا يقال في غيرها. فضل شيء تمام، بالعقل والفطرة تصل إلى الله، هل تصل إلى أحكامه وإلى شريعته؟ تمام، للكون إله أو كون خالق، هذه بالفطرة. تمام، طيب للكون خالق كيف نعبده؟ نحتاج إلى شرع، يبقى عدنا إلى الوحي، يبقى العقل وحده لا يصل إلى شرع الله، هذا هو المراد. تمام، نكمل أخونا، مهمة جدا جدا جدا في قضية نبي الله إبراهيم، إنه كان مناظرا لا ناظرا. اكتب يا أخي. قال بلى، نعم نعم. وتنقسم العلوم، وتنقسم العلوم ايه خلصت الاقسام ايش بتقول ايش ده نوع تاني. في بعض الناس وخبلك انت بس لما انت احمد يسالني سؤال انا عارف ان هو ايه السؤال ده جاي من ايه، انت بتسالني سؤال انا عارف السؤال ده جاي من ايه، عبد الرحمن لما يسالني سؤال انا عارف السؤال ده جاي من ايه، وخبلك انت ازاي وخبلكوا. تمام يا شيخ، وتنقسم العلوم باعتبار تعليم الله عز وجل، وتنقسم العلوم باعتبار تعليم الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام. رقم واحد، قسم أخفاه الله عنا، قسم أخفاه الله عنا ولم يجعل سبيل للوصول إليه. كعلم الساعة والعلم بحقيقة الروح، فإن البحث فيها عبث. تمام؟ يبقى هذا القسم من العلوم قسم أخفاه الله عنا ولا سبيل للوصول إليه، كالعلم بموعد قيام الساعة متى تقوم الساعة، والعلم بحقيقة الروح هذا أخفاه الله عنا. تمام؟ لأن في عالم اللي هو معروف اسمه أينشتاين، واخد بالك، أعمل أبحاث وتجارب علشان خاطر يصل متى الساعة، قال لك إن الساعة 2060، واخد بالك، هو قال لك كده. هل هذا ده عبث أصلا؟ أنت بتكتب نفسك ليه عمل حاجة؟ واخد بالك أنت إزاي؟ واحد يهودي بقى مش فارق معاه، واخد بالك أنت إزاي؟ عمال يعمل أبحاث وتجارب عشان يعرف متى تكون الساعة، توصل إن قيام الساعة في 2060 يكون متنا عمل حاجة. تخبر بالك انت ازاي البحث فيها عبث. تمام؟ يبقى القسم الثاني قسم اخفاه الله عنا، القسم الثاني اكتب، القسم الثاني اخفاه الله عنا وجعل لنا سبيلا للوصول اليه، وجعل لنا سبيلا للوصول اليه. كعلم الدنيا، كعلوم الدنيا من الزراعة والتجارة، كعلوم الدنيا من الزراعة والتجارة. يبقى القسم الأول قسم أخفاه الله عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه، القسم الثاني قسم أخفاه الله عنا وجعل سبيلا للوصول إليه من علوم الدنيا. القسم الثالث قسم علمنا الله إياه ولا سبيل للوصول إليه، ولا سبيل للوصول إليه إلا عن طريق الوحي. إلا عن طريق الوحي، وهو علم الحلال والحرام وعلم العقيدة. علم الحلال والحرام وعلم العقيدة. يبقى علم العقيدة التي نتدارسها إن شاء الله تبارك وتعالى تحت أي قسم؟ القسم الثالث هو علم علمنا الله إياه ولا سبيل للوصول إليه إلا عن طريق الوحي. تمام؟ لسه ده عصر عشاضي تبدأش اكتب نملي هذه القاعدة. قال السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال السعدي عند تفسير قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وفي الآية وما بعدها، وفي الآية وما بعدها دليل، دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة أن ما قامت الأدلة على أنه حق، على أنه حق، وجزم به العبد، وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها. فإنه يجب أن يجزم، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه، فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة. تمام؟ طب انت ما وقفتناش ليه؟ تمام؟ في هذه الآية قاعدة شريفة جدا جدا يا اخواننا عند تفسير قوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يقول لك ايش؟ قال: ما قامت الأدلة على انه حق وجزم به العبد من مسائل المعتقد. يعني أنت عندك علم وعقيدة في مسألة معينة وجزمت أنها حق وأن ما سواها باطل بالأدلة، بالأدلة ثبت، ثبت، فاعلم أهو على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه باطل. مثلا يعني عندك عقيدة أن خرج الحكام محرم، لو جاءك رجل بشبهة أو بأي دليل فيه بعض اشتباه عليك وقال عند أدلة على جواز الخروج على الحكام، فاعلم أنها باطل وهي من الشبهات. تمام؟ وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة. شبهة يا إخوان اكتب: سواء قدر العبد على حلها أم لا، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها. اكتب: فلا يوجب له عجزه عن حلها. القدح فيما علمه لأن ما خالف الحق فهو باطل. القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. تمام يا اخوانا؟ يبقى انت عندك يقين، عندك حق، جاءك منحرف، جاءك مبتدع باي نوع من انواع الصور، عنده بعض الشبهات، انظر اهو، كل شبهات تورد عليه فهي فاسده، سواء قدرت على حلها ام لا، عندك الحل اهلا وسهلا. طب ما عندكش حل، يبقى شبهه باطل. عندك ثبات، ما عندك اي شك، فلا يوجب له عجزه عن حلها. ليس معنى أني عندي العلم على حلها أني أقضح فيما عندي من معتقد، صح ولا لا؟ جاءك مثلا شبهة من الشبهات الطعن في الصحابة، هل تمشي وراه؟ لا طبعا، حتى لو لم تستطع أن ترد على هذه الشبهة. قال: لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. اكتب: وبهذه القاعدة الشرعية، وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان، تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة، يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان إن حلها الإنسان فهو تبرع منه وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. تمام يا إخوانا، انتهت هذه القاعدة. نعيد الحتة الأخيرة، وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة، كثير من الإشكالات يوردها المتكلمون، كل واحد عنده كلمة يقول، والمتكلمون أصبحت أصحاب علم الكلام، يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان عندك الحل؟ آه، على العين والرأس. إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، يعني لو جاءك إنسان وقال لك يا شيخ بارك الله فيك رد لي على هذه الشبهة، لو رددت ده تبرع منك، إن لم ترد خلاص يكفيك الحق بأدلته، فهو تبرع منه. وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. الثبات أيها الإخوة في هذا الوقت، واخد بالك الشبهات كثيرة والقلوب ضعيفة، فلا تشغل نفسك بالرد على كل شبهات تورد إليك. كل شبهة بقى تجيلك فنقعد نرد على شبهات مش فضيل، يبقى لا نخلص عقيدة وسطية ولا عقيدة تحوية ولا أي نوع من أنواع الكتب، لما نشغل باب إيه؟ بالرد على المنحرفين. يبقى لا ننشغل بالرد، وإنما ننشغل بالعلم النافع. تمام يا أخوانا؟ طيب نترك كده دقيقتين قبل الأذان لمن أراد أن يتوضأ أن يصنع أي شيء، وإن شاء الله بإذن الله نكمل الدروس بعد العصر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.